بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتاب المساقاة: باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء. والفضل بمعنى الزائد، يعني أن الإنسان إذا كان عنده ماء زائد في بئر أو في عين فإنه لا يمنع غيره من الانتفاع بذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، لكن ما ملكه بحيازته بأن حازه في إناء أو خزان أو غير ذلك فهذا ملكه، لكن ما كان في الأرض أو في البئر فإنما فضل عن حاجته واحتاج غيره إليه فإنه يدفعه له، لكن لا يجوز لغيره أن يدخل إلى ملكه بغير إذنه. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: حرم منع مستأذن بلا ضرر، يعني إذا استأذن شخص لينتفع بهذا الماء ولم يتضرر صاحب الملك فإنه لا يجوز له أن يمنعه. ولهذا في الحديث قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء، والكلاء هو العشب والنبات. نعم. وهذا النفي في قول لا يمنع فضل الماء هذا نفي بمعنى النهي، والنفي بمعنى النهي أبلغ من النهي المجرد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. نعم. لا نفي. نعم. أحسن الله إليك. ولهذا قال لا يمنع. نعم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا محمود قال: أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار، وفي الركاز الخمس. طيب، يقول: باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن، يعني سقط بها إنسان فإنه لا يضمن، وسيأتي تفصيل ذلك. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار، وفي الركاز الخمس. قول المعدن، المعدن معروف، وقوله جبار يعني هدر. وهذه الجملة لها معنيان: المعدن جبار، المعنى الأول أن الإنسان إذا حفر حفرة في ملكه لاستخراج معدن فسقط فيها إنسان فلا ضمان عليه. واضح؟ هذه الجملة المعدن جبار لها معنيان: المعنى الأول أن الإنسان إذا حفر حفرة في ملكه أو في موات له ليستخرج معدنا فسقط فيها إنسان فلا ضمان عليه. والصورة الثانية والمعنى الثاني أو الصورة الثانية أن الإنسان إذا استأجر أجيرا لاستخراج المعدن فسقط أو حصل له تلف فلا ضمان عليه. كذلك أيضا قال: البئر جبار، تتأتى فيه الصورتان السابقتان، وهو أن الإنسان إذا حفر في ملكه بئرا فسقط فيها إنسان فلا ضمان، أو الصورة الثانية استأجر من يحفر له بئرا تلف الحافر هذا العامل المستأجر فلا ضمان. أما إذا كان منه تفريط يعني من صاحب البئر بأن دخل شخص إلى ملكه بإذنه وكان فيها بئر ولم يعلمه بها فسقط فإنه يضمن لأنه مفرط. قال ثم قال والعجماء جبار. العجماء أي البهيمة سميت عجماء لأنها لا تتكلم ولا تفصح تشبيها لها بالأعاجم الذين لا يفهم كلامهم، أي أن ما أتلفته البهيمة من الزروع والثمار وغيرها من غير تفريط من صاحبها فلا ضمان. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للزروع ونحوها أن ما أتلفته البهائم أو البهيمة في النهار فلا ضمان، لأن على أهل الحوائط أن يحفظوها، وما أتلفته بالليل من غير تفريط من صاحبها فلا ضمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى يعني حكم على أن على أهل الحوائط يعني المزارع والبساتين أن عليهم حفظها في النهار، وعلى أهل الماشية أن يحفظوها أو حفظها ليلا. هذا ما يتعلق بإتلاف الزروع. أما ما سوى ذلك فإن كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق متصرف فيها فما أتلفته فإنه ضامن. إذن نقول البهيمة الآن إتلافها إما أن يكون للزروع ونحوها ففيه ما تقدم، وإما أن يكون لغير ذلك كما لو وطئت شيئا فأتلفته. فإن كانت البهيمة بيد متصرف فيها من قائد من سائق وراكب وقائد فإنه يكون ضامنا، وأما إذا انفلتت منه بغير اختيار منه وحصل منها تلف فإنه لا ضمان عليها لعموم العجماء جبار. ثم قال عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس. الركاز فعال بمعنى مفعول. ما معك كتب اليوم؟ الركاز فعال بمعنى مفعول من قولهم ركزت الشيء إذا أثبته ودفنته. وأما شرعا فالركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، ما وجد من دفن الجاهلية سواء كان ذهبا أم فضة أم غير ذلك، بأن توجد عليه علامة ملك من أملاك الجاهلية أو مدة زمنية يعني يكون مؤرخا ونحو ذلك. فإن لم يكن عليه علامة جاهلية فهو لقطة وله أحكام اللقطة. إذن ما وجد مدفونا فهذا إن وجدت عليه علامة من علامات الجاهلية كعملة أو زمن أو نحوه فهذا ركاز، وأما إذا لم توجد عليه علامة فهو لقطة وله أحكام اللقطة. يقول عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس، وظاهره سواء كان الركاز قليلا أم كثيرا، وسواء كان الواجد له مسلما أم ذميا صغيرا أم كبيرا وهو كذلك. وقوله الخمس هنا في قول الخمس قيل إنها لبيان الحقيقة والجنس لبيان الحقيقة والجنس، فهو زكاة يعني الخمس يكون زكاة ويصرف مصرف الزكاة، وعلى هذا فتشترط فيه شروط الزكاة من الإسلام وبلوغ النصاب والحول وبقية شروط الزكاة. أفهمتم؟ إذن الخمس هنا ما المراد بالخمس؟ قيل إنه لبيان الحقيقة والجنس، إذن هو خمس يعني يكون زكاة فيصرف مصرف الزكاة. وعلى هذا فيشترط في هذا الركاز شروط ماذا؟ الزكاة من إسلام واجد وبلوغ النصاب وغير ذلك. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن أل هنا الخمس أل للعهد الذهني، أي الخمس المعهود وهو الفيء، وهو الفيء. وهذا هو المذهب، أن الركاز مصرفه مصرف الفيء، وهذا القول هو الراجح، أن الركاز مصرفه مصرف الفيء. ويدل لذلك أنه لا يعهد أن شيئا من أن مالا من أموال الزكاة تكون زكاته الخمس، لأن أعلى واجب في الزكاة هو العشر، أعلى واجب في الزكاة هو العشر. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا ما تقدم من أن المعدن جبار وأن البئر جبار على الصورتين السابقتين، ومنها أيضا أن ما أتلفته البهيمة، أن ما أتلفته البهيمة من غير تفريط من مالكها فإنه لا ضمان فيه، لقوله العجماء جبار. ومنها أيضا وجوب الخمس في الركاز وباقيه يكون لواجده، وجوب الخمس في الركاز وباقيه يكون لواجده. ومنها أيضا أن مصرف الركاز، أن مصرف الركاز مصرف الفيء، لقول الخمس، والخمس هو الخمس المعهود، في قوله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. واعلم أن الركاز يفارق الزكاة في مسائل، منها أولا أنه لا يشترط لوجوبه الإسلام، وثانيا لا يشترط فيه الحرية، فلو وجده مكاتب وجب عليه أن يخرج. ومنها أيضا أنه لا يشترط فيه بلوغ النصاب لعموم، وفي الركاز الخمس. رابعا أن الدين لا يؤثر فيه ولو كان مستغرقا، فمن مثلا إنسان وجد ركازا وعليه دين أضعاف أضعاف الركاز فإنه يجب فيه الخمس، بمعنى أن الخمس لا يمنع وجوب إخراج ما يجب فيه. وخامسا أن مصرفه مصرف الفيء، يعني في المصالح العامة. وسادسا أنه عام في جميع الأموال، أنه عام في جميع الأموال، يعني أي شيء يجد، لكن هذا في الواقع يشترك معه المعادن، تشترك معه المعادن. ومنها أيضا أن حوله حصوله، فلا ينتظر به الواجد، لا ينتظر به تمام الحول، بل من حين أن يجده يخرج ماذا؟ الخمس. ومنها أيضا أن الواجب فيه الخمس، وهذه نسبة لا توجد في الزكاة. نعم. كيف؟ ايش في المناجم؟ لا، المناجم هذه ملك ولي الأمر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية. فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية؟ كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: شهودك؟ قلت: ما لي شهود؟ قال: فيمينه. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقا له. نعم. يقول: باب الخصومة في البئر والقضاء فيها، يعني الحكم فيها. ثم ذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين. من حلف، الحلف هو القسم واليمين، وأما شرعا فالحلف هو توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، هذا هو هذا تعريف اليمين شرعا. ومعنى اليمين أن الإنسان إذا قال والله لقد حصل كذا أو والله لم يحصل كذا، تقديره بقدر ما في قلبي من تعظيم الله أؤكد لك كذا. فإذا قلت والله لقد حصل الشيء الفلاني، فمعناه بقدر ما في قلبي من تعظيم الله أؤكد لك حصول هذا الشيء أو عدم حصوله. قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، يقتطع أي يأخذ مال امرئ مسلم. وهذا الاقتطاع له صورتان، الصورة الأولى أن يدعي ما ليس له، والصورة الثانية أن ينكر ما وجب عليه. الاقتطاع له صورتان، الصورة الأولى أن يدعي ما ليس له بأن يقول هذا العقار أو هذه الأرض لي فيأخذها، هذا اقتطاع. والثاني أن ينكر ما وجب عليه، كما لو كان في ذمته دراهم لشخص فحلف يمينا على أنه ليس في ذمته شيء، حينئذ يكون اقتطع من ماله. طيب، وقالوا يقتطع بها مال امرئ، وفي لفظ مسلم، والتقييد بالإسلام قيد أغلبي، وإلا فهذا الحكم عام في مال كل معصوم من مسلم أو ذمي. يقول هو فيها فاجر، الفجور مأخوذ من الانبعاث والظهور، فهو فاجر يعني في خصومته. والفجور في الخصومة كما سبق أن يدعي ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه. قال لقي الله يعني يوم القيامة وهو عليه غضبان، يعني أنه سبحانه وتعالى يغضب عليه. هذه هي اليمين الغموس، هذه هي اليمين الغموس. إذن اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف الإنسان بها يقتطع بها مال امرئ مسلم أو معصوم وهو فيها فاجر أو كاذب. سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. وما أسرع ما يعاجل الله عز وجل من حلف يمينا غموسا بالعقوبة. قال الإمام أحمد رحمه الله اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، تدع الديار بلاقع، فما أسرع ما يعاجل صاحبها بالعقوبة. قال فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله، أي بما عاهدوا الله عز وجل عليه، وأيمانهم ثمنا قليلا، أيمانهم يعني بحلفهم ثمنا قليلا. قال الآية فجاء الأشعث فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن، في أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فقال لي شهودك يعني البينة، فقلت ما لي شهود، قال فيمينه، قلت يا رسول الله إذن يحلف، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله تعالى ذلك تصديقا له. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا التحذير من اليمين الغموس، التحذير من اليمين الغموس لقوله من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر. ومنها أيضا أن اليمين الغموس من كبائر الذنوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب عليها عقوبة خاصة، وهي أنه يستحق غضب الله عز وجل، قال لقي الله وهو عليه غضبان. ومنها أيضا إثبات نزول القرآن وأنه منزل من عند الله لقوله فأنزل الله. ومنها أيضا أن نزول القرآن الكريم على نوعين، النوع الأول ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، كما هنا. والنوع الثاني ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهذا أكثر القرآن. ومنها أيضا أن القاضي أو الحاكم إذا حكم بين المتخاصمين فإنه يطلب من المدعي البينة، ولهذا قال شهودك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وصفة ذلك أن الخصمين إذا حضرا عند القاضي، إذا حضر عند القاضي أجلسهما فسألهما أيكما المدعي، فمن سبق بالدعوى قدمه، ثم يطلب من المدعي البينة، فيقول أنا أدعي على فلان كذا، فيقول البينة، لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإن أتى المدعي بالبينة حكم القاضي بها، وإن لم يأتي المدعي بالبينة فإنه حينئذ يحلف المدعى عليه وهو المنكر ويبرأ. واضح؟ فيقول للمدعى عليه احلف. فلو قال مثلا أدعي أن في ذمتي لفلان 100,000، قال القاضي ألك بينة؟ قال لا ما لي بينة، فيقول فحينئذ يوجه اليمين للمدعى عليه، فيحلف المدعى عليه على صفة الدعوة، فيقول والله ما في ذمتي له 100,000. فإذا حلف برئ، إذا حلف برئ. طيب، هنا مسألتان. المسألة الأولى لو فرض أن المدعى عليه امتنع عن اليمين لما طلب القاضي من المدعي اليمين، من المدعي البينة، قال ما لي بينة، حينئذ وجه اليمين إلى من؟ إلى المدعى عليه. المدعى عليه قال لن أحلف، لا أحلف. فالمشهور من المذهب أنه يقضى عليه بالنكول، يقضى عليه بالنكول. لماذا؟ قالوا لأن اليمين لا تضره، فلو كان صادقا لحلف، فامتناعه من الحلف يدل على أنه مبطل، على أنه مبطل. والقول الثاني أنه لا يقضى عليه بالنكول، بل ترد اليمين على المدعي، ترد اليمين على المدعي. وقد جاء ذلك في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على المدعي. ووجه ذلك أن المدعى عليه قد يمتنع من اليمين تورعا، أن المدعى عليه لما قال له الحاكم احلف قد يمتنع من اليمين تورعا، يقول أنا ما أدري ما أعلم، فلن أحلف على شيء أنا أجهله، فيمتنع تورعا. وحينئذ يقوى جانب من؟ جانب المدعي. وهذا مما يؤيد أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، ومنه القسامة. طيب، المسألة الثانية، لو طلب القاضي من المدعي البينة فقال ما لي بينة، فوجه اليمين إلى المدعى عليه فحلف وبرئ، ثم إن المدعي وجد بينة، فهل تكون اليمين مزيلة للحق وملغية للحق؟ الجواب لا. فهمتم صورة المسألة؟ ادعى قال في ذمتي لفلان الذي أمامك 100,000 ريال، قال القاضي ألك بينة؟ قال لا والله ما عندي بينة، فقال للآخر احلف، فقال والله ما في ذمتي له 100,000 ريال، حينئذ يقضي الحاكم بماذا؟ ببراءته. بعد مدة ظهر أن له بينة، ظهر أن له بينة، فهل في هذه الحال يحكم القاضي بها أو لا؟ المشهور من المذهب أنهم يفصلون في هذه المسألة ويقولون إن كان المدعي قد قال لا أعلم لي بينة ثم وجد البينة فحينئذ يحكم بها القاضي، وأما إذا قال ما لي بينة ثم وجد البينة فلا يحكم بها، لأنه في الأول يكذب البينة، يكذب أن هناك بينة أو ينكر أن هناك بينة، فإحضار البينة ينافي إيش قوله الأول، ولكن القول الثاني أنه يحكم بها مطلقا، سواء قال ما لي بينة أو قال لا أعلم لي بينة. طيب نعم، نأخذ المسلم. طيب الشاهد من هذا باب الخصومة في البئر والقضاء، الشاهد منه للباب أن البئر يكون فيها الخصومة، يكون فيها الخصومة والتقاضي، فدل هذا على أن البئر تملك، وهو دليل أيضا على أن الماء يملك، ففيه الرد على من قال إن الماء لا يملك، استدلالا بعموم الحديث الناس شركاء في ثلاث، فيقال لا منافات، فقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث هذا في الماء الذي لا يكون محوزا، يعني في الأنهار والبحار والأودية، أما ما حفره الإنسان في ملكه أو حازه فإنه يكون مملوكا. نعم.